وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتكه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. هذه من أكبر قضايا الرق. نحن نعلم أن الإنسان إذا امتلك جارية سواء في قسمة غنيمة أو في بيع وشراء أو في ميراث، فبمقتضى ملك اليمين تكون إيش؟ محل استمتاع، والذين هم لفروجهم حافظون إيش؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين يبيح المرأة لسيدها وبدون شرط ولا عدد ولا قسم مع الحرائر. فلو عنده زوجتان حرتان وامتلك عشر نسوة بالشراء وملك اليمين فإن للزوجتين حق القسمة وليس لعشر النسوة قسمة بين الحرائر. يستمتع بمن شاء منهن في أي وقت شاء على ما يصرف نفسه. فهؤلاء النسوة أصبحن مباحة له بملك اليمين، فإذا ما أعتقها أو زوجها حرمت عليه. فهنا أو ما ملكت أيمانه، لو أن إنسانا امتلك أمه امتلك أخته هل يحل له بملك اليمين أن يستمتع منها؟ ها؟ ليش؟ ما هي ملك يمين؟ ها؟ المانع أقوى وأمهاتكم. فلكونه لا يحق له أن يستعمل قانون ملك اليمين في محرمه، جاء القانون الثاني حينما يملك ذات محرم عليه عتقت في الحال حتى لا تكون هناك فرصة لاستعمال ملك اليمين. امتلك بنته، امتلك أخته، امتلك أمه، كل ذي محرم يحرم عليه وطؤه بالعقد، فإنه إذا امتلكه بملك اليمين بمجرد امتلاكه عتق عليه. فإذا عتق عليه بقي لملك اليمين الحظ؟ بقي له محل؟ ما بقي له محل. وهكذا لسلامة المحارم من أن يستمتع بهن بملك اليمين. ومن غرائب الأحكام إذا امتلك إنسان أختين فهل يجوز له أن يستمتع منهما بملك اليمين فيهما أم لا؟ الله تعالى في حق الحرائر يقول إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين. هذا في عقد النكاح، ولكن في ملك اليمين هل يستمتع بالأختين بمجرد ملك اليمين أم لا؟ ها؟ من يسامع؟ اللي يقول يرفع أصبعه. طيب اللي يقول لا؟ إيش؟ وش دخل العقل في هذا؟ ليش؟ هذه امرأة عندها ما عند هذه، لو كانت واحدة منهم يستمتع ولا لا؟ طيب ايش دخل العقل؟ قياسا على الحرة. قياسا؟ ومن دخل القياس في هذا؟ ها؟ الآية عامة يا شيخ مطلقة، وأن تجمعوا بين الأختين مطلقة. طيب وما ملكت أيمانكم مطلقة، وش خصص هذه؟ من الغرائب في هذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه سئل: من امتلك أختين بملك اليمين يجوز له الاستمتاع منهما في وقت معا أم لا؟ ماذا كان جوابه رضي الله تعالى عنه؟ قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما أو ما ملكت أيمان، وحرمتهما وأن تجمعوا، وأي الآيتين تقدم؟ الحظر مقدم على الإباحة. وأيضا عموم ملك اليمين، هل يبيح له بنته أو أخته؟ إذن قدمت آية حرمت عليكم أمهاتكم على آية وإيش؟ أو ما ملكت أيمانكم. إذن في البضع قدمت آية التحريم لأن البضع يحتاط فيها. إذن أيما عبد امتلك ذا محر، أو أيما رجل ولد امتلك أباه أو وجد أباه، أو لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وكذلك أمه.